الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: أقول لا شغل للمنطقي من حيث هو منطقي بالألفاظ. الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. كان حديثنا في الدلالة وتحديدا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في تعريف الدلالة، النقطة الثانية في أركان الدلالة، النقطة الثالثة في أقسام الدلالة. كان حديثنا في النقطة الأولى حول تعريف الدلالة، وذكرنا أن الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. ذكرنا أنه تعبير أن تعبير المصنف بالشيء يعم جميع الموجودات، الوجود الخارجي، الوجود الذهني، الوجود الكتبي، الوجود اللفظي. وذكرنا أيضا أن قوله بحالتين المراد به الشأنية والقابلية. بقي أن نقول كون الشيء بحالة يلزم من العلم به، العلم به أي العلم بالدال. إذا علمت بالدال انتقل ذهنك إلى العلم بالمدلول. هنا نقول ما هو المراد من العلم المأخوذ في تعريف الدلالة؟ هنا قولان. القول الأول أن المراد من العلم هو العلم الإدراكي، الإدراك الذي هو أعم من التصور والتصديق، والتصديق أعم من كونه يقينيا أو ظنيا أو ما شابه ذلك. مرادنا من العلم بالدال الذي يوجب انتقال الذهن منه إلى المدلول هو المطلق الإدراك. التصور إدراك، التصديق إدراك، اليقين إدراك، الظن إدراك. هذا هو القول الأول. القول الثاني ما ذهب إليه المحقق الجرجاني، ذهب إلى أن المراد بالعلم المأخوذ في تعريف الدلالة خصوص العلم التصوري فلا يشمل التصديق، وإذا لم يشمل التصديق من باب أولى لا يشمل لا اليقين ولا غير اليقين، لأن اليقين هو تصديقون. المراد من العلم في تعريف الدلالة خصوص التصور، خلافا للقول الأول يقول العلم المراد به هو مطلق الإدراك تصورا كان أم تصديقا. فإن قلت كما أن الذهن إذا تصور لفظ زيد انتقل ذهنه إلى معنى زيد، هنا انتقال من تصور إلى تصور. ولكن كذلك الذهن عندما يقرأ جملة زيد قائم كذلك ينتقل ذهنه إلى المعنى. زيد قائم دال، جملة دال انتقل بها الذهن إلى معنى كون زيد قائم. إذن لماذا يقال أن العلم المأخوذ في الدلالة هو فقط التصور؟ بينما لا يفرق سواء كان الدال مفرد أو كان جملة، كما أن الدال إذا كان مفردا كما إذا تصورنا مفردة كلفظة زيد ننتقل إلى المعنى، مفردة الإنسان ننتقل إلى معنى الإنسان وهو الحيوان ناطق، كذلك قد يكون الدال جملة كقولنا زيد قائم. زيد قائم إذا علم بها الإنسان انتقل إلى المعنى وهو المدلول وهو كون زيد قائم. إذن كيف يقال أن المراد من العلم مخصوص بالعلم التصوري مع أنه قد يكون الدال جملة؟ وتقدم أن الجملة من موارد التصديق لا من موارد التصور. هنا قد يقال أن مراد المحقق الجرجاني هو التصور الأعم من انطباقه على مفرد أو على جملة. فهنا يقول إذا تصورت، وإن لم يكن هناك اعتقاد الذي يوجب التصديق، إذا تصورت جملة زيد قائم، انتقل ذهنك إلى معنى زيد قائم، إذا تصورت زيد قائم، وبالتالي التصور كما يتعلق بالمفرد قد الإنسان يتصور الجمل، وهذا معنى أن المراد بالدال هو التصور لا الأعم من التصور والتصديق. والحق هو القول الأول أن المراد من العلم المأخوذ في تعريف الدلالة أعم من كونه تصورا أو تصديقا، إذ لا يفرق في انتقال الذهني من الدال إلى المدلول بين كون الدال تصورا أو تصديقا. فمن صدق بوجود زيد، عفوا، فمن صدق بوجود شخص على الباب أو بطرقة الباب انتقل ذهنه إلى التصديق بوجود ذلك الشخص أو ذلك الطارق. إذن الحق أن يقال أن العلم لا يفرق فيه بين كونه تصورا أو تصديقا، فالدال كما ينتقل الذهن من التصور إلى المدلول كذلك قد ينتقل من التصديق إلى المدلول، بل قد يكون الدال يقينيا والمدلول ظنيا. نظير ماذا؟ نظير إذا رأيت الحارس واقف على الباب، هنا العلم بوجود الحارس على الباب هذا علم ظني أو علم يقيني؟ علم يقيني لأنه رأيته بعيني. وجود حارس على الباب يوجب انتقال الذهن من العلم به إلى العلم بأن الرئيس داخل المنزل، لأن الرئيس لا يخرج إلا مع حراسه، فإذا كان الحراس على الباب فهو موجود داخل البيت يعني لم يخرج لوحده. هنا انتقال الذهن من وجود الحارس على الباب إلى وجود الرئيس، وجود الرئيس ليس يقينيا، يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، بدليل أننا نقول عادة لا يخرج من دون الحراس، لا أن هناك ملازمة ذاتية بين وجود الحارس على الباب ووجود الرئيس داخل المنزل. فلهذا نجد أن الدال يقيني والمدلول ظنيا وليس يقينيا. خب إذا علمت، إذن المراد من العلم الأعم من التصور والتصديق، إذا علمت انتقل ذهنك إلى العلم بشيء آخر، انتقل ذهنك، خب لم يقل هو انتقل ذهنك لكن واضح أن الذي ينتقل هو ذهن. هنا عندنا حيثيتان ينبغي التفريق بينهما، والتفريق بينهما يدفع جملة من الإشكالات التي ترد على مبحث الدلالة. الحيثية الأولى حيثية منشأ الدلالة، والحيثية الثانية حيثية المدرك للدلالة، أحدهما غير الآخر. تارة يكون منشأ تكون الدلالة وعلاقة الدال بالمدلول تنشأ من العقل فيقال دلالة عقلية، كدلالة الدخان على وجود نار. وتارة يكون منشأ حصول الدلالة الطابع فيقال دلالة طبيعية، وأخرى يكون الوضع فتكون دلالة وضعية. تقسيم الدلالة إلى عقلية طبعية وضعية على أساس منشأ تكون العلاقة بين الدال والمدلول. إذن إذا لاحظنا منشأ تكون الدلالة، هنا الدلالات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. إذ قد يكون منشأ التكون هو العقل فتكون عقلية، الطبع فتكون طبعية، الوضع فتكون وضعية، كما سوف نذكر في مبحث أقسام الدلالة. وعندنا حيثية أخرى، المدرك لهذه الدلالة، هنا نقول العقل دائما هو المدرك، سواء كانت الدلالة دلالة منشأها العقل كدلالة الأثر على مؤثر، دلالة الدخان على وجود النار أو النار على وجود الحرارة. هنا منشأ الدلالة هو العقل، والذي يدرك هذا الانتقال والذي يدرك هذا المنشأ هو العقل. العقل هو الذي ينتقل من الدال إلى المدلول. أو كانت الدلالة منشأها الطابع كدلالة لفظ أح على الألم، هنا منشأها طبع الطبع، ولكن الذي ينتقل من الدال إلى المدلول الذي يدرك هذا الانتقال هو العقل، وإن كان المنشأ هو الطبع. أو كانت الدلالة منشأها الواضع كدلالة اللفظ على المعنى، ولكن الذي ينتقل ويحقق هذا الانتقال هو العقل. إذا نجد أن العقل في جميع أقسام الدلالة هو الذي يدرك الملازمة بين الدال والمدلول، وبهذا تكون جميع الدلالات من هذه الجهة هي دلالات عقلية. لولا العقل، لاحظوا، لولا العقل لم ينتقل الذهن من النار إلى الحرارة، لولا العقل لم ينتقل الذهن من كلمة أح إلى الألم، لولا العقل لم ينتقل من اللفظ إلى المعنى. وإن كان منشأ تكون الدلالة يختلف، قد يكون العقل، قد يكون الطبع، قد يكون الوضع. ولهذا عندنا جانبان، جانب منشأ الدلالة كيف نشأت؟ نقول نشأت من الوضع، من العقل، من الطبع. هنا تتعدد الدلالة، ولكن في جميع هذه الأقسام الذي يوجب العلم من الدال إلى المدلول هو العقل. ولهذا من أشكل وقال إن جميع الدلالات هي دلالات عقلية حتى الوضعية وحتى الطبعية، لم يفرق بين منشأ الدلالة وبين مدرك العلاقة بين الدال والمدلول. الذي يدرك الانتقال والذي يحقق الانتقال هو العقل في جميع الأقسام، ولكن منشأ تكون العلاقة هنا يختلف. ولهذا قيل في تعريف الدلالة انتقل ذهنك، الذهن هو الذي ينتقل سواء كانت طبعية أو وضعية أو عقلية، انتقل ذهنك من الدال إلى العلم بشيء آخر وهو المدلول. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتعريف الدلالة. النقطة الثانية أركان الدلالة. قبل الشروع في أركان الدلالة نجد أن القطباء عرف الدلالة بأنها كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ولكن إذا قرأنا تعريف المحقق الحلي أعلى الله مقامه الشريف في الجوهر النضيد نجد أنه عرف الدلالة بتعريف آخر، حيث ذكر أن الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه أو تخيله بالنسبة للعالم بالوضع. نجد أنه خص تعريف الدلالة بالدلالة اللفظية لأنه قال فهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة لمن علم بالوضع. فهنا لماذا لم يعرف الدلالة بنحو ينسجم مع جميع الأقسام كما فعل القطب كما فعل الشيخ في منطقه الشيخ المظفر؟ الدلالة هي الانتقال من الدال إلى المدلول عند العلم بالدال، وهذا ينسجم مع الطبعية والعقلية والوضعية. أما المحقق في الجوهر النظير في منطقه خص تعريف الدلالة بالدلالة اللفظية، قال الدلالة هي فهم المعنى من اللفظ. ومن الواضح أن الدلالة العقلية قد لا يكون بها ألفاظ كدلالة الأثر على المؤثر، أو الطابع قد لا يكون بها ألفاظ كمن يحرك أنفه كثيرا، فإن حركة الأنف كثيرا يدل على وجود حساسية في الأنف مثلا، هل هنا لا توجد ألفاظ. لماذا إذن خص تعريف الدلالة بالدلالة اللفظية؟ قال الدلالة فهم المعنى من اللفظ. الجواب ما ذكره الشيخ المظفر في هامشه على المنطق في مبحث الدلالة، أن المنطقي إنما شرع في أقسام الدلالة إلى عقلية إلى طبعية إلى وضعية للوصول إلى الدلالة الوضعية، لأن المنطقي اهتمامه بالدلالة الوضعية، لأن المبحث حول مباحث الألفاظ علاقة اللفظ بالمعنى. ولهذا العلامة أو المحقق في الجوهر النظير اختصر الطريق مباشرة، شرع في الدلالة اللفظية في الدلالة الوضعية اللفظية لأن هي مركز اهتمام المنطقي، ولكن القطب وغيره من المناطق شرعوا في بيان أقسام جميع الدلالات وإعطاء تعريف عام ينطبق على جميع الأقسام للوصول إلى دلالة الوضعية اللفظية تمييزا عن الدلالتين أي العقلية والطبعية. أما أركان الدلالة اتضح من التعريف أن للدلالة ثلاثة أركان، الدال والمدلول والعلاقة بين الدال والمدلول، وبذلك تتحقق دلالة، وهذا أمر بين وواضح. المهم بيان النقطة الثالثة، أقسام الدلالة. والكلام في أقسام الدلالة بلحاظ منشأ تقسيم الدلالة إلى عقلية طبعية وضعية. منشأ تقسيم الدلالة اتضح من البيان السابق أن منشأ التقسيم هو بلحاظ منشأ تكون العلاقة بين الدال والمدلول. قد يكون الدلالة تعني علاقة الدال بالمدلول، منشأ تكون هذه العلاقة قد يكون هو العقل فتسمى الدلالة بالدلالة العقلية، قد يكون المنشأ هو الطابع فتسمى الدلالة بالدلالة الطبعية، قد يكون المنشأ هو الوضع فتسمى الدلالة بالدلالة الوضعية. إذن أساس تقسيم الدلالة إلى ثلاثة أقسام بلحاظ منشأ تكون العلاقة بين الدال والمدلول، المنشأ يختلف. ولكن هل هذا التقسيم بلحاظ المنشأ هو تقسيم يدور بين النفي والإثبات فتكون القسمة قسمة عقلية؟ ومن أحكام القسمة العقلية عدم وجود قسمة رابع، أم أن القسمة لا تدور بين النفي والإثبات وبالتالي هي قسمة استقرائية، وبالتالي لا يمنع العاقل من وجود قسم رابع سواء وجد الآن أو سوف يوجد في المستقبل، المهم العقل لا يمنع من وجود قسم رابع. المناطق على قولين، قول ذهب إلى أن القسمة قسمة عقلية فالأقسام منحصرة في هذه الثلاثة، القول الثاني وهو الحق أن القسمة ليست قسمة عقلية بل هي قسمة استقرائية تتبعية، لما تتبع الذهن مناشئ تكون العلاقة بين الدال والمدلول لم يجد إلا هذه المناشئ ثلاثة، ولكن لم يمانع من وجود منشأ آخر قد يوجد. لا يوجد دليل عقلي يحصر الأقسام في خصوص هذه الأقسام الثلاثة، وبالتالي القسمة تكون قسمة استقرائية. ومن هنا نستطيع دفع الإشكال التالي، قالوا هناك الذهن ينتقل من الدال إلى المدلول مع أن الأقسام الثلاثة لا تنطبق على هذا المورد، مثلا لا شك أنه إذا رأى الإنسان صورة فوتوغرافية لشخص من الأشخاص، صورة عكسية فوتوغرافية، ينتقل ذهنه إلى صاحب هذه الصورة. خب هذا الانتقال هل هو طبيعي؟ من الواضح أنها ليست هنا دلالة طبيعية. الانتقال الذهني من الصورة الشخصية إلى صاحب هذه الصورة هذه ليست دلالة طبيعية، كما أنها ليست دلالة وضعية، هذه ليست وضع ألفاظ، كما أنها ليست دلالة عقلية. لماذا ليست دلالة عقلية؟ لأن الدلالة العقلية هي دلالة علاقة العلة بالمعلول، والصورة وبالصورة ليست العلاقة بينهما علاقة العلة بالمعلول، بالتالي لا تكون دلالة عقلية. إذن ليست طبيعية، ليست وضعية، ليست طبيعية، ليست عقلية. إذن هي من أي قسم؟ من هنا قالوا هذا دليل على أن تقسيم الدلالة وحصرها في الأقسام باطلون. نقول من قال لكم أن الحصر هو حصر عقلي؟ يمكن أن نسمي هذه الدلالة دلالة أثرية أو ما شابه ذلك، قسم رابع. إذن بعض أساتذتنا أشكل على المناطق بأن تقسيم الدلالة خاطئ لأنه غير جامع، إذ يمكن أن ينقض بهذا المثال الذي ذكرته. أقول دفع هذا الإشكال واضح، أن كثيرا من المناطق لم يلتزم بأن أقسام الدلالة أو تقسيم الدلالة تقسيم عقلي أو حصري يمنع العقل من وجود قسم رابع، إنما هو تقسيم استقرائي والعقل لا يمنع من وجود قسم رابع. هذا أولا. وثانيا لدفع هذا الإشكال أقول لو سلمنا بانحصار الدلالة في الأقسام الثلاثة يمكن أن نجعل هذا المثال من الدلالة العقلية بتقريب حاصله، أن الصورة أثر للشخص، أثر من آثاره الدالة عليه، ودلالة الأثر على المؤثر دلالة عقلية. ولهذا تنبيها أو من المنبه على ما أقول التالي. لاحظوا معي، دلالة لفظ أف على الترجر هذه من أي أنواع الدلالة؟ دلالة طبيعية، دلالة طبيعية، من طبع الإنسان إذا ترجر أن يقول أف، هذه دلالة طبيعية. ولكن في هذه الدلالة دلالة أخرى، وهذا معنى قد يكون الدال واحد والمدلول متعدد. تفيد جيدا لهذه النقطة. ما هي الدلالة الأخرى؟ وهي أن دلالة لفظ أف، هذه التلفظ بأف أثر، هذا الأثر يدل على وجود شخص. من قال أف هو موجود أو معدوم؟ موجود. إذن لفظ أف يدل على وجود المتكلم ويدل على التبجر. دلالته على التبجر طبيعية، ودلالته على وجود الشخص عقلية. وهذا معنى أن الدالة لا يمتنع أن يحقق مدلولين، وبالتالي تتحقق دلالتين، دلالة عقلية ودلالة طبيعية من جهتين. إذا لاحظ معي، دلالة اللفظ يقال اللفظ أثران، كذلك هذه الصورة، هذه الصورة أثر للشخص، كما يقال أن وطأة القدم أثر من آثاره. فيمكن أننا نعتبر هذه الدلالة دلالة الأثر على وجود الشخص، خب الأثر الناشئ عنه أو الأثر الناشئ من غيره له. نعم شيخنا. نعم. دلالة الصورة لا. إذا جئنا إلى تعريف نحتاج أن نعرف ما معنى الطبع، هذا سوف نذكر فيه ثلاثة أقوال. إذا قيل الطبعية، ما هو المراد من الطبع؟ إذا وقفنا عند الطبعية نسأله مرة أخرى. إذا نقول في المقام أن الصحيح كما ذهب إليه كثير من المناطق أن تقسيم الدلالة ليس تقسيما عقليا، بل هو تقسيم استقرائي. نأتي إلى الدلالة الأولى وهي الدلالة العقلية. نقرأ هذا القسم أو نؤجله أفضل لأنه قليل. قال الدلالة العقلية، ما هي الدلالة العقلية؟ اتضح أن معنى الدلالة العقلية هي ما كان منشأ انتقال الذهن من الدال إلى المدلول هو العقل. منشأ تكون العلاقة بين الدال والمدلول هو العقل، هنا تسمى الدلالة بالدلالة العقلية. الدلالة العقلية بعضهم عرفها بأنها دلالة الأثر على المؤثر، دلالة الأثر على المؤثر. وأعتقد على ما أتذكر أن هذا التعريف ذكره الشيخ الفضلي حفظه الله في مذكرة المنطق، قال وبعبارة مختصرة الدلالة العقلية هي دلالة الأثر على المؤثر، إذ كما أنه قد يتحقق التعريف بالرسم قد يتحقق التعريف بالمثال. فكما تقول الكلمة قول مفرد، تستطيع أن تقول الكلمة مثل جاء، مثل محمد. ولكن التعريف بالمثال يشترط أيضا أن يكون فيه الجامعية والمانعية، وهذا ما سوف نحققه في مبحث التعريف. هل أن التعريف بالمثال يشترط أن يكون جامعا لكل أفراد المعرف، مانعا من دخول الأغيار، جامعا لكل الأفراد أو لا؟ هذه نقطة سوف نحققها في مبحث التعريف. ولكن تعريف الدلالة بأنها دلالة الأثر على المؤثر ليس جامعا، لأن للدلالة ثلاثة موارد. الدلالة العقلية، ها كلامنا في الدلالة العقلية. المورد الأول دلالة الأثر على المؤثر، نظير ماذا؟ نظير دلالة البعر على البعير، البعر أثر من آثار البعير. دلالة الطرق على وجود طارق، هذه من باب دلالة الأثر على المؤثر. هذا المورد الأول. المورد الثاني دلالة المؤثر على الأثر، نظير ماذا؟ نظير دلالة وجود النار على وجود الحرارة، وجود النار مؤثر ووجود الحرارة أثر. إذن المورد الأول دلالة العلة على المعلول، المورد الثاني دلالة المعلول على العلة، المورد الثالث دلالة معلول على معلول كلاهما لعلة واحدة، نظير ماذا؟ نظير دلالة الغليان على التمدد. ومن الواضح أن الغليان ليس إلا للتمدد، والتمدد ليس إلا للغليان، بل هما معلولا علة واحدة وهي حرارة الماء، سخونة الماء بدرجة معينة. إذن الدلالة العقلية منحصرة في أحد الموارد التالية، إما دلالة المعلول على العلة كدلالة البعر على البعير، الأثر على المؤثر، أو دلالة العلة على المعلول النار على الحرارة، أو دلالة معلول على معلول آخر كلاهما لعلة معلولة علة واحدة كدلالة الغليان على التمدد. هذه موارد الدلالة العقلية. فالدلالة العقلية لا تخرج عن هذه الموارد الثلاثة. ما حكم الدلالة العقلية؟ حكم الدلالة العقلية أنها لا تختلف ولا تتخلف. هذه العبارة تقدمت في منطق الشيخ المظفر، ولكن كثير منا قد لا يدرس ويدرك بدقة معنى الاختلاف والتخلف. ما معنى الاختلاف وما معنى التخلف؟ لو قلت لأحدكم ما معنى أن الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف بخلاف الدلالة الطبيعية فإنها تختلف وتتخلف، مباشرة يقال هكذا أنه كلما وجدت الحرارة انتقل الذهن إلى وجود النار، أو كلما وجد الطرق على الباب انتقل الذهن إلى وجود الطارق. هذا معنى أنها لا تختلف ولا تتخلف. هذا المعنى من جهة صحيح، ولكنه ناقص من جهة أخرى. كثير ممن سمعت يشرح هذه العبارة يشرح بهذه الطريقة. في الحق هنا جهتان، جهة الاختلاف وجهة التخلف. عندنا حكمان، الدلالة العقلية لا تختلف ولا تتخلف، فعندنا عدم التخلف وعندنا عدم الاختلاف. ما هو الفرق بينهما؟ التخلف معناه استحالة تحقق العلة دون تحقق المعلول، يعني يستحيل أن توجد العلة من دون وجود المعلول، أو أن يوجد المعلول من دون وجود العلة. هذا معنى التخلف، استحالة تخلف المعلول عن علته عند تحقق العلة، إذ كلما وجدت العلة لابد أن يوجد المعلول. هذا معنى التخلف. لكن ما معنى الاختلاف؟ معنى الاختلاف هو أن المعلول يتحقق بتحقق علته، ومن هذه الجهة لا يوجد تخلف. لأن ما معنى التخلف؟ معنى التخلف هو أن يوجد المعلول، عفوا أن لا يوجد المعلول بوجود علته، فقد تتحقق العلة والمعلول لا لا يتحقق، هذا مستحيل عقلا، هذا معنى استحالة التخلف. عدم التخلف ماذا يعني؟ ألا تتخلف، يعني يستحيل التفكيك بين المعلول وعلته. كلما وجدت العلة لابد أن يوجد المعلول، هذا معنى عدم التخلف. لكن ما معنى الاختلاف؟ الاختلاف هو أن المعلول يتحقق عند تحقق علته، فهو متخلف أو ليس متخلف؟ ليس متخلف من هذه الجهة، لأنه افترضنا أن المعلول متحقق عند تحقق علته. ولكنه إذا قيل يختلف، بمعنى أن المعلول الذي يتحقق عند تحقق علته قد يكون هو وقد يكون غيره. بمعنى آخر، إذا افترضنا تحقق العلة، هذه العلة لها معلول، نسأل ما هو معلولها؟ نقول معلولها ألف، هذه العلة معلولها ألف. هنا إذا قيل كلما وجد ألف فعلته موجودة، هذا معنى استحالة تحقق المعلول من دون علته، هذا معنى استحالة التخلف. ولكن إذا فرض أنه توجد العلة ولكن المعلول تارة يكون ألف وبعد فترة لا يكون ألف يكون باء، هذا يسمى اختلاف. إذن المعلول الذي هو ألف وجد بوجود علته، ولكن أحيانا لا يوجد ألف بل يوجد باء معلول آخر، هنا يقال هذا مستحيل، هذا يسمى اختلاف. ما معنى اختلاف؟ يعني أن يتكرر المعلول، أن يتعدل المعلول، يعني ألف لا يوجد يوجد بدلا عنه باء، هذا أيضا مستحيل. كلما كان ألف معلولا لشيء فهو لا يختلف بأي معنى، يعني يستحيل أن يتبدل إلى غيره. التبتم؟ لا أقول هنا تفكيك بين العلة والمعلول، نفترض أنه كلما تحققت العلة تحقق المعلول، ولكنه نسأل ما هو المعلول؟ إن كان ألف نقول هذا ألف يستحيل أن يختلف، يعني يستحيل أن يكون غير ألف هو معلول للعلة، ألف دائما يكون معلولا لعلته، لا أنه ألف يكون معلولا في الشهر الأول وفي الشهر الثاني يكون باء هو المعلول، مع افتراض أن ألف ما زال معلول، هذا مستحيل، هذا معنى الاختلاف. التخلف هو التفكيك بين المعلول والعلة. أما الاختلاف يعني أن يختلف المعلول، تارة يكون معلولا وأخرى لا يكون معلولا بل يكون غيره هو المعلول، هذا يسمى اختلاف، وهذا أيضا مستحيل. فكما أن التخلف محال كذلك الاختلاف محال، وهذا معنى أن الدلالة العقلية لا تختلف. ما معنى لا تختلف؟ لا تختلف يعني يستحيل، ليس معنى لا تختلف هو انفكاك المعلول عن العلة، لا تختلف بمعنى دائما يكون ألف هو معلول لعلته دائما، هذا لا تختلف، لا أن يكون هو معلول في وقت ليس معلول في وقت آخر، دائما هو معلول. أما التخلف إشارة إلى استحالة التفكيك بين المعلول وعلته. هذا فيما يرتبط بالدلالة العقلية. القسم الثاني الدلالة الطبعية. الدلالة الطبعية منشأها الطبع، ومن أحكامها أنها تختلف وتتخلف، قد تختلف وقد تتخلف. نظير ماذا؟ نظير من قال أح فإنه يدل على وجود التألم، من قال أف يدل على وجود التضجر، ولكن قد تختلف. قد يأتي إنسان يقول أح ولا يدل ذلك على التضجر، قد الإنسان يحك أنفه يحرك أنفه ولا يدل على وجود الحساسية. إذن لأن الملازمة بين الدال والمدلول هنا ليست علاقة العلة بالمعلول، في الدلالة الطبيعية، ليس في العلاقة بين الدال والمدلول، علاقة العلة بالمعلول حتى يقال تختلف لا تختلف ولا تتخلف. بل إن الدلالة الطبيعية منشأها الطبع. هنا نسأل، ما هو المراد من الطبع؟ الطبع يطلق على ثلاثة معان. المعنى الأول للطبع هو السجية، يقال سجية الإنسان، طبيعة الإنسان، من طباعه أي من سجاياه التي اعتاد عليها، أنه إذا تضجر قال أف، وإذا تألم قال أح أو أخ، وإذا كحى فهذا يدل على وجود السعال. هذا في المكاتب إن شاء الله، إذا قرأت مكاتب الشيخ في المكاتب المحرمة في أحكام اللهو، أنه بعض الأفعال التي يفعلها الإنسان هذه من اللهو واللهو محرم. فالشيخ الأنصاري يضرب بعض الأمثلة، يقول كالعبث باللحية، هذا كان أستاذنا اللي درسنا مكاتب من عاد يعني كثيرا قلما إذا جاء يدرس ما يعبث باللحية، كل هكذا وهو يشرح يتكلم دائما يحرك، فيقول ومن الأحكام المحرمة العبث باللحية. إذا لاحظوا معي أنه الطبع بمعنى السجية، يقال من طباعه أي من سجاياها التي اعتاد عليها. المعنى الثاني للطبع هو من الطبيعة، والطبيعة مبدأ اختلاف الآثار. بيان ذلك، لاحظ معي، عندنا إنسان، عندنا ماء، عندنا فرس، عندنا نبات، هذه الأمور تشترك في أي جهة؟ خب النبات والحيوان، هذه الأمور تشترك في أنها موجودات، إنسان موجود، بقر موجود، نبات موجود، ماء موجود، كلها وجود، إذن اشتراكها في الوجود. هذا أولا. وثانيا، لا شك أن هناك آثار تترتب على كل موجود تغاير الآثار المترتبة على الموجود الآخر. هناك آثار تصدر عن الإنسان لا تصدر عن الماء، هناك آثار تصدر عن الماء لا تصدر عن النار، هناك آثار تصدر عن النار لا تصدر عن النبات، النار تصدر عنه الحرارة، النبات لا تصدر عنه الحرارة، الإنسان تصدر عنه التعقل والتفكير، الجماد لا يصدر عنه التعقل والتفكير. إذن هنا نسأل، هذه الآثار المتعددة ما هي منشأها؟ إن قلت منشأها هو الوجود، الوجود في جميع هذه الأمور مشترك واحد، إذن هذه الآثار منشأها مبدأها ما هو؟ هنا يقال الطبيعة. الطبيعة الموجودة في الإنسان تغير الطبيعة الموجودة في البقر، تغير الطبيعة الموجودة في النار، تغير الطبيعة الموجودة في النبات. اختلاف الطبائع هو المنشأ لتعدد واختلاف الآثار. إذن المراد من الطبيعة ما كان مبدأ ومنشأ لاختلاف الآثار، هذا المراد بالطبيعة. الطبيعة التي توجب، يقال طبيعة النار غير طبيعة الإنسان، ولهذا اختلفت الآثار. طبيعة الإنسان غير طبيعة النبات، لهذا اختلفت الآثار. فالطبيعة هي مبدأ اختلاف الآثار، هذا المعنى الثاني للطبيعة. المعنى الثالث للطبيعة هو الطبيعة بمعنى حقيقة الشيء، يقال ما طبيعة الإنسان يعني ما حقيقته، ما طبيعة النبات يعني ما حقيقته، حقيقته بأي شيء، هذا معنى الطبيعة. هنا يقال إذا قيل دلالة طبيعية، طبيعية بأي معنى؟ وبعبارة أخرى نحول السؤال إلى سؤال آخر، هنا إذا قيل طبع الإنسان يقال الدلالة الطبعية منشأها طبع الإنسان. طبع الإنسان هل هو طبع اللافظ المتكلم أو طبع السامع؟ هل هو طبع اللافظ أو طبع السامع أو طبع اللفظ؟ تارة يقال طبع المتكلم أنه إذا تألم يقول أح أو أخ، هذا طبع اللافظ. وأخرى يقال لا، طبع السامع، السامع من طبعه أنه إذا سمع أح ينتقل ذهنه إلى الألم. أو أن المدار لا على طبع السامع ولا على طبع اللافظ والمتكلم، بل على طبع اللفظ، يعني معنى اللفظ، طبيعة اللفظ أنه إذا قيل أح فمدلول أح هو تألم، مدلول أح هو تضجع. إذن هل المراد من الطبع الإنسان طبع المتكلم الذي قال أح، أو طبع السامع الذي سمع أح، أو طبع نفس اللفظ، نفس المدلول، نفس المعنى؟ هنا خلاف بين المناطق. بعضهم قال من يحقق الدلالة الطبعية هو طبع اللافظ، المدار هو طبع اللافظ، فهو الصحيح. وبعضهم قال لا، طبع السامع وهو صحيح. وبعضهم قال لا طبع السامع ولا طبع المتكلم، بل هو طبع نفس اللفظ، طبيعة اللفظ، وهو الصحيح. بيان الصحيح وأدلة كل واحد إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.